وقت بخير ما يفكر ولا يعصك سواه ترك الناس توك مجنون بالذي يحبه قلبي مولع وقت بخير ما يفكر ولا يعصك سواه ترك الناس توك مجنون دار ودانا دانا الهواء دائم يدير وهو مسكين مديون